السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومع قارئنا لهذا اليوم الطيب الكريم المبارك، وهو فضيلة القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي الذي أحببناه كثيرا ونال حب الملايين في مصر والوطن العربي والإسلامي. الحقيقة الشيخ محمد صديق المنشاوي لما حفظ القرآن الكريم في بيته اللي هو بيت المنشاوية، معروف بيت المنشاوية في الصعيد، يعني إيه؟ يعني بيت القرآن. والوالد اللي هو صديق المنشاوي هو الذي حفظه القرآن الكريم وعلوم التجويد وفنون القراءات والشاطبية، وكل هذا حفظه الوالد في البيت، ونشأ في بيت كله قرآن، وذاع صيته وانتشر، والإذاعة كده بتعمل جولة وحفلات في الصعيد، في صعيد مصر الطيب المبارك، فسنة 1953. فكان من ضمن اللي كانوا بيقرأوا الشيخ محمد صديق المنشاوي، فالإذاعة أعجبت به كثيرا واعتمد في الإذاعة وأصبحت له شهرة كبيرة، وكان بيحترم القرآن الكريم جدا وكان خاشعا، لدرجة أن الإذاعة كانت بتنقل في رمضان القرآن الكريم من قصر عابدين. وكان الشيخ محمد صديق المنشاوي لما كان بيقرأ التلاوة، يعني هو كان جريئا جدا في الحق، ولذلك قال للملك فاروق لابد أن تمنع السجائر وتمنع شرب الشاي والقهوة أثناء ما أنا بقرأ، لأنه القرآن له جلاله وله جماله وله عظمته، ولذلك يجب أن تمنع كل هذا. وظل الشيخ محمد صديق المنشاوي محبا معتزا بالقرآن الكريم إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى سنة 1969، رحمه الله رحمة واسعة ويسكنه فسيح جناته، وحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وأترك حضراتكم لكي تستمتعوا بهذه التلاوة العطرة المباركة من آية الذكر الحكيم لقارئنا الشيخ محمد صديق المنشاوي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم را، تلك آيات الكتاب.

ولكل قوم هاد. إلا للذين استجابوا لربهم الملك يا الله يا قدوس. برنامج إمساكية شهر رمضان لعام 2012 هتلاقي فيه مواعيد الإفطار والإمساك.